لتوضيح الفرق. طبعا محدش ينسى يكتب او الكود اللي هو الكود، عشان انا بلاقي الاسماء غير واضحه، ففي اسماء ما كنتش عارف اقراها اصلا. استاذ احمد فين؟ استاذ احمد السيد، حضرتك حضرت اول امتحان؟ فين اسلام؟ اول امتحان مع دكتور صح؟ احمد السيد احمد فين؟ استاذ احمد حضرت اول امتحان؟ حضرتوش، اول امتحان حضرته؟ بتاع ال 40 بتاع السبت اللي فات. بتاع السبت اللي فات حضرته؟ بتاع السبت اللي فات على طول. اسمك مش عندي. تمام. احمد اسماعيل ما حضرش اول امتحان صح؟ حضرتوش. ورا معايا؟ عمرو احمد السيد، عمرو احمد السيد. ماشي كده غير. انا ما باخدش الغياب بتاع القصه، انا باخد غياب بتاع الامتحان، هو ده اللي يهمني. عشان بس قلنا ثلاث غيابات يبقى كده عرفت تخش امتحان اخر الترم. علي ابراهيم. طيب. مروان محمد احمد. حضرت اول امتحان؟ نسيت اسلمك، الله عليك. مالك معلش مالك، جمع الورق معاك. اي ورق؟ معاك. محمود ابراهيم محمود. قلنا محمود ابراهيم. غياب برضه؟ طيب. مصطفى رمضان. مصطفى سعيد. نادر، فين الامتحان يا نادر؟ الامتحان فين؟ بتاع المرة اللي فاتت. غياب يا نادر. فين الورقة؟ مشفتهاش. خلاص أنا مصدقك يبقى حضور. تمام. نصر محمد نصر. نصر. ورش. نص. طيب نشوف عشان الوقت يا جماعه الامتحان. عبد الصبور. كل الغيبه يا عبد الصبور. يصلي. طيب اسامه محمد علي. اسامه. حضرت الامتحان المره اللي فاتت بتاع السبت، قراته معايا؟ مش المواريث ال 40. ماشي كده فضلك مرتين ومفيش امتحان. اي طالب هيغيب ثلاث مرات على الامتحانات الاسبوعيه يبقى كده خارج امتحان اخر السنه. بس تكون الرؤيه واضحه ونكون على بينا ولا تلومنا الا نفسك. الحمد لله. اتفضل يا شيخ. حاضر. ليه طيب؟ اتفضل اكتب اسمك، ابعت اسمك على اخونا مالك بس عشان استثناء. نادر. اتفضل يا نادر. ايه يا حبيبي؟ خلاص لعلها معايا. تمام. كل ديت اسماء في ورقه كده في ورقه مع خالد مالك. اتفضل. السلام عليكم. الحمد لله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد السؤال المتعلق بالدرس اللي فات درس ال 40 اذكر مثالين للفرق بين الشرك والتشريك في باب النيات. اذكر مثالين لتوضيح الفرق بين الشرك والتشريك في باب النيات. ممنوع حضرتك تأتي بأمثلة خارج الدرس، حتى لو كان عندك أمثلة يعني زائدة نلتزم بأمثلة الدرس عشان بس أعرف اللي بيحضر المدرسة. السؤال الثاني، اذكر مثالين لتوضيح الفرق بين المطالبات والتركات في باب النية. اذكر مثالين لتوضيح الفرق بين باب المطالبات وباب التركات في باب النية. برضو نفس القيد والشرط، ممنوع امثله تكون خارج الاطار اللي احنا اتكلمنا عنه عشان بس نعرف مساله الحدود من جهه. الحديث الثاني من احاديث الأربعين، حديث عظيم، قال: لما تجد كتابا من كتب السنن الا وقد ذكر هذا الحديث، اصل من اصول الاسلام، حديث فيه يسال جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، حديث المشهور بحديث جبريل الطويل، حديث الاسلام والإيمان والإحسان. أحد يحفظ الحديث عن ظهر قلب، وليه مجلد كتاب قواعد بن رجب لشرح الشيخ السعدي، بس يكون يعني بالضبط ثلاث أخطاء يبقى خلاص على كده. ها، من لها؟ مالك، فضل يا مالك، بس عشان بس الصوت عالي عشان نسمع. اتفضل يا مالك. عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: انما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاسند ركبتيه الى ركبتيه، ووضع كفيه على خفتيه، وقال: يا محمد، اخبرني عن الاسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالخير بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تجد الأمة ربتها، وأن تجد عرب الكفاة، وأن تجد الكفاة الأمة ربتها، أن تلث الأمة ربتها، أن تلث ولا تلد، فتلد الأمة ربتها، وأن تجد الكفاة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فدرست عليه. قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جزاكم خير. لك كتاب فجر إن شاء الله يكون عندك. طيب، نفع الله بك. فوائد من هذا الحديث: الفائدة الأولى في قول الفاروق عمر: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. إنما ذكر عمر هاتين الصفتين لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يعرف بعضهم بعضا. صغر المدينة معه، فكان يعرف بعضهم بعضا. وعليه فإذا أتى رجل من خارج المدينة فسيكون عندهم غريبا. ومن ضوابط ذلك ومن المعهود في ذلك في الغريب أن يأتي في سفر وفي بيئة صحراوية، فترى ثيابه رثة وشعره مليء بالتراب وما شابه ذلك، كما تم في حديث طلحة في الصحيح: أتى أعرابي يجهر بصوته في ثياب رثة ثائرة الشعر. فهذا هو المعهود. أما أن يأتي رجل لا يعرفه أحد، إذن هو من خارج المدينة، في ثياب شديدة البياض وشعر شديد السواد، فهذا أمر مستغرب. لذا لما كان مستغربا ذكره بهاتين الصفتين. قوله: لا يرى عليه أثر السفر. السفر مادة السين والفاء والراء من الظهور، كما أن مادة الجيم والنون من الخفاء، مادة الجيم والنون، وكل ما على شاكلتها تفيد الخفاء، الجن والجنين والجنة والجنة، الجيم والنون تفيد الخفاء، عكسها مادة السين والفاء والراء تفيد الظهور. ف على هذا فقس. فالملائكة تسمى سفرة بأيدي سفرة، سمي وسميت الملائكة بذلك سفرة جمع سفير، لأنهم وسطاء بين الله وبين رسله، يظهرون مراد الله، لذا يطلق عليهم سفراء أو سفرة، سين والفاء والراء. ومنه السفور إذا أظهرت المرأة مفاتنها أيضا. ومنه قوله تعالى والصبح إذا أسفر، أي إذا ظهر بضوئه أظهر ما في الحياة. ومنه أيضا ما ورد في الحديث لا يرى عليه أثر السفر. السفر سمي سفرا لما؟ على نفس القاعدة، لأنه يظهر أخلاق الرجال، لذا خذ هذه القاعدة. قالوا لا يعرف دين المرء إلا في الخلوة، ولا يعرف خلقه إلا في السفر. لا يعرف دين المرء إلا في الخلوة، فأنت بين إخوانك قد تظهر تقيا نقيا تخشى الله، إنما دينك الحقيقي يظهر إذا خلوت بربك. لذا قالوا على المرء أن يستحي من ربه حياؤه من رجل من صالح قومه. حمكم الله. على المرء أن يستحي من ربه حياؤه من رجل من صالح قومه. فالدين الحقيقي يظهر في الخلوة وليس بين الناس. قالوا لا يعرف دين المرء إلا في الخلوة، ولا يعرف خلقه إلا في السفر. فالسفر سمي سفرا لأنه يظهر عن أخلاق الرجال، إذ أن السفر قطعة من العذاب، الأصل فيه أن تقل الراحلة ويقل الزاد، فتظهر أخلاق الرجال من الجود والصبر وسعة الصدر والرضا بالأقدار. لذا لما قال عمر لرجل أتعرف فلانا؟ قال نعم. قال هل سفرت معه؟ قال لا. قال هل عملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال إذن لا تعرفه. فجعل عمر أحد الأمور التي يعرف بها أخلاق الرجل مسألة السفر، ومنه كما ذكرنا يقال السفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. قول عمر رضي الله عنه ولا يعرفه منا أحد، هنا إشكال. كيف ذلك وقد كان جبريل أكثر ما يظهر في صورة صاحب الجليل دحية الكلبي، ودحية معروف بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا في الحديث عمر يقول لا يعرفه منا أحد؟ والجواب أن يقال أن غالبا ما كان يظهر جبريل عليه السلام، اكتب ولا اكتب صح؟ وأنا قلت كم فائدة؟ لو أجبت صح هتجيب الكتاب لمالك. لا مش بالله، مش كده. لا كم فائدة؟ نكتب يا جماعة لو سمحتم نكتب. فقالوا جوابا عن هذا الإشكال، الأصل أن جبريل عليه السلام كان يظهر في صورة دحية الكلبي، وهذا غالب أمري. وفي حديث جبريل، في حديث هذا حديث الإسلام والإيمان والإحسان، ظهر في صورة رجل، في صورة رجل غير معروف لصحابة النبي. واضح كده الإشكال؟ لكن غالب الظهور كان في صورة من؟ الجواب الأخرى نقول أن غالب ما كان يظهر في جبريل كان يظهر في صورة من؟ دحية الكلبي. وكان دحية الكلبي من أجمل صحابة النبي صورة وجمالا، وكان يظهر في صورته جبريل عليه السلام. أما في حديث الباب هنا فقد ظهر جبريل في صورة رجل، في صورة رجل غير معروف لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد، وهنا جبريل ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه، وهنا إشكال آخر وقد نهي الناس عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادي رسول الله باسمه كما تنادي أخاك مثلا. وهنا قال جبريل يا محمد، وجوابا عن هذا الإشكال من وجوه ثلاثة. الأول قالوا أن قول جبريل يا محمد كان قبل التحريم، قبل أن تنزل الآية التي تحرم ذلك. هذا التوجيه الأول لهذا الإشكال. التوجيه الثاني أن قوله يا محمد يبين أن التحريم الذي ورد في الآية إنما كان للبشر، أما الملائكة فلا يدخلون في هذا التحريم، وكأن الخطاب وجه إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. التوجيه الثالث قالوا، وهذا الأقرب والله أعلى وأعلم، أنه قال بذلك إمعانا في قصد التعمية على شخص السائل. كان من عادة العرب حينما يأتون من أطراف المدينة يأتي أحدهم فيقول يا محمد، يناديه باسمه، فزيادة في التعمية على إظهار هذا الشخص الذي أتى للسؤال نداه باسمه ولم يقل يا رسول الله ولا يا نبي. عود إلى سياق الحديث، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في الإجمال هذه الشهادة العظيمة تشتمل على نوعين من التوحيد. هذه الشهادة العظيمة التي نسأل ربنا تبارك وتعالى أن نعيش عليها وأن نموت عليها وأن نلقى الله عليها، نقول تشمل على نوعين من أنواع التوحيد: توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. أنت حينما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذه الشهادة العظيمة تشمل على نوعين من أنواع التوحيد: توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. الشطر الأول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا توحيد العبادة، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الشطر الثاني في قولك وأن محمدا رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله. فكما أننا نقول لا معبود بحق إلا الله، فلا متبوع بحق إلا رسول الله. هذا يسمى توحيد الاتباع، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا في قول لا إله إلا الله هنا سؤالات وأسئلة ثلاثة. في قولك لا إله إلا الله، هل يصلح أن يكون تقدير هذه الشهادة في قولك لا إله إلا الله أن يكون تقدير الكلام لا موجود إلا الله؟ الجواب لا. هل يصلح أن يكون تقدير المحذوف هنا لا إله موجود إلا الله؟ الجواب لا. لما؟ لأن الواقع والوقائع تشهد بوجود آلهة أخرى كانت باطلة، ولكن هي آلهة وسماها الله إيه؟ سماها الله إيه؟ آلهة، كقوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. فقولك لا إله إلا الله هل يصلح أن يكون تقدير الكلام لا إله موجود إلا الله؟ لا. لما؟ لأن الواقع والوقائع تشهد بوجود آلهة أخرى كانت تعبد من دون الله، ولكن الفرق بينهما أن المعبود بحق هو الله، وهي قد عبدت بالباطل، ولا يستويان مثلا. السؤال الثاني، هل يصلح أن يكون تقدير هذه الكلمة لا فاعل إلا الله؟ الجواب لا. لما؟ لأننا لو قلنا أن تقدير هذه الكلمة وهذه العبارة لا فاعل إلا الله لشابه قولنا قول الجبرية الذين جعلوا أن الخالق والفاعل هو الله، وسلبوا الإنسان كل إرادة وكل مشيئة، وجعلوا الإنسان كالريشة في الهواء لا يملك إرادة ولا مشيئة. وهذا قول القدرية، قول من؟ لا، الجبرية. تمام. السؤال الثالث، هل يصلح أن يكون تقدير هذه الآية، هذه العبارة لا رب إلا الله، هل يصلح أن يكون معنى لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله؟ لا، لأننا لو قلنا ذلك لشابه قولنا قول المشركين، هم الذين قالوا لا رب إلا الله، وإنما نازعوا في قضية الألوهية، قالوا أبو جهل وأبو لهب لم يقولوا يوما أن اللات والعزة تخلق ولا تحي ولا تميت، لذلك والله أن لنا أن نقسم على ذلك أن أبا لهب وأبا جهل وأبا طالب كان عندهم نوع من توحيد الربوبية لا يوجد عند كثير من مريدي الأضرحة الذين يقول أحدهم الولي له القدرة على إحياء الجنين في بطن أمي، هذا إيه إشراك فين في توحيد الربوبية؟ نعود فنقول أن قولنا لا إله إلا الله لا يصلح أن يفسر به أن تقول لا رب إلا الله، إنما قوله وتفسيره الصحيح لا معبود بحق إلا الله، إذ أن المشركين لم ينازعوا في توحيد الربوبية في الجملة على من طرف خفي، وإنما كان السقط كله أجعل الآلهة إله واحدة. ما في أسئلة. فائدة أخرى في قولك أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه الشهادة العظيمة تتضمن توحيد الألوهية بدلالة المطابقة، حينما نقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هذه العبارة تتضمن توحيد الألوهية، لأن أصل معناها إيه؟ لا معبود بحق إلا الله، فأنت تشهد أن المعبود الحق الذي لا يعبد سواه ولا يرجى غيره هو الله. لا يرجى غيره، من الخطأ أن تقول رجاء يا فلان ما تفعل، لا تفعل هكذا، لا تفعل كذا، الرجاء لا يكون إلا لله، تقول يا سمحت يا فلان لا تفعل كذا أسألك ألا تفعل، لكن الرجاء لا يكون إلا لله. أيضا هذه الشهادة كما تتضمن توحيد الألوهية بأي دلالة؟ مطابقة. تتضمن أيضا توحيد الربوبية بدلالة الاستلزام، لأن الذي قال لا معبود بحق إلا الله ما قالها إلا لأنه يقر أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر. مش واضح؟ نشرح. هذا الذي عبد الله ووحده، هذه نتيجة بنيت على مقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ أنه اعتقد أن الذي خلقه هو الله. إيه أول أمر في القرآن؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، حط بعدها علامة استفهام، لما؟ الذي خلقه، الذي خلق هو الأحق أن يعبد، الذي أمات وأحيى هو الذي أحق أن يعبد. ها؟ في سورة الفاتحة ثاني آية، ها؟ الحمد لله، وكأنك تسأل لما الحمد لله وليس لغيره، رب العالمين، لأنه رب العالمين هو الأحق أن يحمد ولا يحمد سوى. أيضا هذه الشهادة تتضمن توحيد الأسماء والصفات بدلالة المطابقة، لأنها تحتوي على اسم الله الأعظم الله عز وجل، وهذا من أسماء الله الحسنى. قولك أشهد أن لا إله إلا الله هذا يتضمن أمرين بهما يتحقق التوحيد الصحيح. قولك لا إله إلا الله يشتمل على ركنين مهمين بهما يتحقق التوحيد الإيه؟ الصحيح. الركن الأول النفي، الركن الثاني الإثبات، نفي زائد إثبات يساوي توحيد صحيح. طيب الاقتصار على أحدهما لا يكون توحيدا، لو قلت لا إله خلاص ده كفر عياذا بالله. لو قلت الله إله، لو قلت الله إله، ما السابقون قالوا الله إله، ولكن وجه العجب عندهم أجعل الآلهة إله واحد، أجئتنا لنعبد الله وحده نظر ما كان يعبد آباؤنا. إذن الشاهد أن النفي فقط لا يفيد توحيدا، والإثبات فقط لا يفيد إيه؟ توحيدا، حينما تقول الله إله فهذا لا ينفي إثبات الألوهية إيه؟ لغيره، إنما يكون التوحيد بالنفي زائد الإثبات. لذا حينما تنظر أول أمر في القرآن اعبدوا ربكم، أول نهي في القرآن فلا تجعلوا الله أندادا، لا نفيه، يبقى نفي وإثبات يساوي توحيد. انظر إلى قول إبراهيم عليه السلام فإنكم وما تعبدون من دون الله عدو لي إلا رب. فين النفي هنا؟ فين الإثبات؟ عدو لي ده النفي. فين الإثبات؟ إلا رب. يبقى نفى الألوهية عن الآلهة الباطلة وأثبتها لله. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فمن يكفر بالله ويؤمن. يبقى دوما الاستقراء في أدلة الكتاب والسنة نجد أن التوحيد يبنى على هذين الركنين الرئيسين، الأول أن تنفي الألوهية عمن سوى الله، الثاني أن تثبت الألوهية لله عز وجل. أيضا من الفوائد المتعلقة بهذا الباب كما ذكرنا أن لابد أن يكون هناك نفي وإثبات، لأن المشركين كما ذكرنا حققوا في الجملة مسألة توحيد الربوبية، وإنما كفروا في توحيد الألوهية. واسمع إلى قوله تعالى فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له، ركز فيه دعوا الله، ده اسمه إيه؟ توحيد إيه؟ ألوهية. فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. إذا كان أصل الشرك فين؟ هو في البر في حال الرخاء، كان بيعملوا إيه؟ بيدعو الله ويدعو إيه؟ غيره. متى حققوا التوحيد في الدعاء؟ لما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا، أي أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هنا أيضا فوائد تتعلق بالحديث في الشطر الثاني من قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة شاملة جامعة مانعة للناس أجمعين، لإنسهم وجنهم، المبشر به صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. قال تعالى محمد رسول الله، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي من هذه الأمة ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. واعلم أن شهادة محمد رسول الله لها مقتضيات، أي تقتضي عليك أمور. الأول تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. المقتضى الأول في شهادة أن محمد رسول الله لها مقتضيات، وإلا كان الكلام عاريا عن الصدق. هذا محك الاختبار لمن يشهد أن محمد رسول الله. الأمر الأول أن تطيعه في تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. والناس في ذلك على أصناف، فضعيف الإيمان لو نلوت إيه؟ تصديق وعمل، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. طيب والناس في ذلك على أصناف، صنف كحال كثير من الناس من ضعفاء الإيمان يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ولكن تراهم لضعف إيمانهم لا يطيعونه فيما أمر. هذا من ضعف الإيمان. هؤلاء مسلمون نعم، ولكن مع تصديقهم للنبي ها قعدت بهم جوارحهم عن العمل. قسم آخر هم من المنافقين، لا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ويطيعونه فيما أمر، وهو حال المنافقين. كانوا جاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون خلفه، ولكن كانوا من النفاق المكان. والمؤمن الحقيقي هو الذي يجمع بين الأمرين، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر. واضح كده؟ المقتضى الثاني من مقتضيات شهادتك أن محمد رسول الله أن تعلم أن توقن أن الخير كل الخير في طاعته واتباع نهجه. انظر إلى قول الصاحب الجليل رافع ابن خديج، الحديث الصحيح يقول رافع ابن خديج: كنا نكري أي نؤجر الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالربع والثلث وبالطعام المسمى بالمخابرة يعني. قال: فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا هو الشاهد. قال: فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وكان نافعا لنا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. يعني بيقول رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إجارة الأرض بالربع والثمن. قال: نهانا عن الأمر هو نافع لنا، اللي هو إيه؟ مسألة الإجارة إيه؟ بالربع والثمن، مسألة يعني فقهية. قال: نهانا عن أمر كان نافعا لنا، وطواعية الله ورسوله لنا أنفع. فطاعته صلى الله عليه وسلم فيها البركة، فيها الخير، فيها الرشد. شهد بذلك الدجال نفسه في حديث مسلم، حديث الجساسة، لما خرج الصحابة في سفر ونزلوا في جزيرة وجدوا الجساسة العظيمة، فأرشدتهم إلى مكان في كهف: إن رجل في هذا المكان في انتظاركم على أحد من الجمر. فدخلوا فوجدوا رجلا عظيم الشعر، فسألهم جملة من الأسئلة. قال: أخرج نبي الأميين؟ قالوا: نعم. قال: أين نزل؟ قالوا: كان في مكة ونزل في يثرب. قال: أقاتله الناس؟ قالوا: نعم. وهذا هو الشاهد. قال: إن يطيعوا يكن خيرا له. كلام مين؟ كلام مين؟ يقول: إن يطيعوا يكن خيرا له. ونص كلامه قال: أما إن ذاك خير لهم، أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا. الأمر الثالث من مقتضيات شهادة المرء أن محمد رسول الله أن تشهد وتعتقد وتوقن أن النبي صلى الله عليه وسلم شريعته ناسخة لكل الشرائع، مهيمنة على سائر الكتب. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. قال: وكان، ذكر منها: وكان النبي، أي كل نبي، يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذه ميزة ورفعة ومنقبة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه نقول: أولا، أن الذي يصحح شريعة غير شريعة النبي وشريعة الإسلام ويقول أن الجنة ليست حكرا على المسلمين فهذا كافر، والذي يقول أن مفتاح الجنة أن تقول لا إله إلا الله، آمنت بمحمد، آمنت بعيسى، آمنت بموسى، فمن يدعي أن الجنة مفتاحها لا إله إلا الله فحسب فهذا كافر. ومن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب دون غيرهم هذا مكذب كافر. هذه فرقة تسمى العيساوية، فرقة من اليهود كانت في خلافة المنصور وكانت تدعي أن النبي صادق ولكنه بعث إلى قومه خاصة. العيساوية فرقة يهودية تدعي أن النبي كان صادقا ولكنه بعث إلى قومه خاصة. قال شيخ الإسلام وهو ينقل الإجماع يقول: ومعلوم بالافترار. احنا بنؤكد على هذا المعنى لأن هذا المعنى مما يدندن حوله أناس من الإنهزاميين الذين في قلوبهم مرض ويقولون: ومن قال أن الجنة حفر على المسلمين؟ كل من قال لا إله إلا الله في الجنة. وهذا كلام يقوله أناس ترى معهم يعني شهادات من الشريعة وما شابه ذلك، وهذا كلام كفر بين. يقول شيخ الإسلام: ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ من التسويغ أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام واتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. من العجيب مثلا لما يأتوا كده بشيخ مثلا يقول له: أنت بتكفر النصارى. هذا جهل بين، سؤال فيه جهل بين. لما يا جماعة؟ الذي يعبد الفأر يعبد الفأر يكفر الذي يعبد البقر. أنا لا أتكلم عن الشرائع، أنا أعطيك مثال يعني أدنى من ذلك بكثير. كل من اعتقد عقيدة فيكفر، هو يكفر من الآخرين. يقول لك اللي بيعبد فأر، والآن الفئران يبنى لها قصور في الهند، الذي يعبد الفأر يكفر الذي يعبد الإيه؟ البقر. فألف بقى الذي يعبد شخصا أو يكفر الآخرين. طيب، فمرة كنت في معرض القاهرة، استخلف نهاية الدرس طبعا. من الإشكالات التي تطرح في هذا الباب مسألة تسويغ غير شريعة المسلمين، إشكال يقولون: قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. تكتب يعني، تكتب يا حبيبي، تنمت فين؟ ها؟ من الإشكالات التي تطرح في هذا الباب في مسألة تسويغ غير شريعة الإسلام أنهم استدلوا بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الله بدأ بمقدمة وختمها بنتيجة. المقدمة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إلى آخره، من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأدخل في ذلك من اليهود والنصارى. والرد على هذا الإشكال من وجوه، بعضها مرجوح وبعضها راجح. نبدأ بالمرجوح في الرد على هذا الإشكال الذي يستدل به قطيع من الانهزاميين سنمنهزم يتبع المتشابه من هذه الأدلة ويترك المحكمات. يعني متخيل المسائل فيها أدلة وفيها إجماعات تترك من أجل أدلة فيها من المتشابه. طيب، نقول الرد والجواب عن هذه الآية من وجوه، منها وجوه مرجوحة، منها وجوه مرجوحة. من هذه الوجوه المرجوحة قيل أن هذه الآية منسوخة، وهذا ينقل عن ابن عباس قال أن هذه الآية قد نسخت بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وهذا مرجوح. أيضا من الوجوه المرجوحة في الرد على هذه الآية قالوا أن هذه الآية في تقدير في الكلام، تقدير الكلام هنا قالوا: إن الذين آمنوا والذين هادوا من الذين اتبعوا محمدا والنصارى من الذين اتبعوا محمدا إلى آخر. فجعل التقدير في الآية إن الذين آمنوا وغيرهم من اليهود والنصارى الذين اتبعوا إيه؟ محمدا في شريعته الكاملة. وهذا أيضا مرجوع. والراجح والله أعلى وأعلم أن هذه الآية وجهت إلى كل قوم في شريعتهم. والمعنى إن الذين آمنوا من المسلمين الذين كانوا بعد البعثة النبوية فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، والذين هادوا من الذين كانوا على شريعة موسى في عهده قبل التبديل والنسخ والتحريف والتقديم والتحريف. والذين والنصارى أيضا الذين كانوا على شريعة عيسى في عهده قبل التبديل والتلفيق والتحريف والكذب على الله وعلى رسله. وهذا هو المقدم. والله أعلم أن هذه الآية كما ذكرنا مدح كل صنف اتبعوا نبيهم. المحكم أنه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم صار واجبا على كل يهودي ونصراني أن ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام ده يا إبراهيم، كلام ده لو وجد اليوم لو وجد نفترض مثلا يهودي على شريعة موسى على التوراة قبل تحريفها، ولو وجد نصراني على شريعة الإنجيل ويقول أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، ثم قالوا هؤلاء مثلا أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول لأمته فقط، فلن يطأ أحد منهم الجنة حتى يدخل في شريعة النبي. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة أمة الدعوة يسمع بي ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله ليه النار. فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس. هذه مسألة طيب من الأهمية المكان لها أثار ولا قضايا خطيرة. عود إلى سياق الحديث. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فجبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. سئل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة. الصلاة لغة هي الدعاء، وفي الاصطلاح أفعال مخصوصة بأوقات مخصوصة يتقرب بها إلى الله عز وجل. والصلاة إذا أفردت قد تحتمل معنى الدعاء، وقد تحتمل معنى الصلاة على اصطلاحها. أما إذا قلنا وإقامة الصلاة كما في الحديث فلا تحمل إلا معنى واحدا هو معنى الاصطلاح. ها، وصلي عليه إن صلاتك سكن له، ها الدعاء. أما إذا ورد في السياق إقامة الصلاة يقيم الصلاة أن تقيم الصلاة، هذا لا يحمل إلا على المعنى معنى إيه؟ الاصطلاح، الصلاة بأركانها وشروطها التي يصليها المسلمون. مسألة ترك الصلاة فيها محل اتفاق ومحل خلاف. أما من ترك الصلاة ناكرا لها فهذا كافر وإن صلى، لا خلاف في ذلك. أما تركها متكاسلا فهذا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قالوا: أن تقيم الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، في رواية في غير الصحيح وأن تحج وتعتمر، وأن تحج، وهذه أحد الأدلة التي يبنى عليها القول بأن العمرة واجبة، وقول الشافعية ورواية عند أحمد أن العمرة واجبة مرة في العمر. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وارزقنا العمرة إلى بيتك الحرام. عود إلى سياق الحديث. بعد أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجاب، ماذا قال جبريل؟ قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا. يسأله يصدق. هنا الوجهة التي جعلت عمر يتعجب أن السائل إذا سأل عن أمر ما، الأصل أن السائل يسأل ليرفع الجهل عن نفسه، لا يعلم، فكون السائل يقول بعد أن يسمع الإجابة أحسن أو صدق، هذا أمر متعجب. يعني مثلا من المتصور أن الطالب، أن المعلم إذا سأل طالبا سؤالا ما فأجاب الطالب جوابا صحيحا، المتصور أن يقول المعلم أحسن صدق، هذا أمر مستغرب. ليه؟ لأن المعلم يعلم الإجابة، وإنما سأل لماذا؟ اختبارا للإجابة. أما أن يكون السائل الذي جاء ليتعلم يسمع الإجابة فيقول للمسؤول الذي يعلمه صدق أو أحسن، فهذا وجه الإيه؟ الاستعجاب. ولكن رفع ذلك بختام الحديث في ذيله قال هذا جبريل أتاكم لما يعلمكم أمور. وهنا فائدة أن السائل، وما أوضح هنا فائدة، الأصل العام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، تسأل لتتعلم، هذا هو الأصل. ولكن السائل قد يسأل ليكون سببا في التعلم. أقول ثاني تكتب ولا آخر حاجة للأمانة استنى بقالي ساعتين بتكلم واخد كده ربع مش عارف يا جماعه مش هينفع عشان الامتحان بيجي من بين السطور خلي بالك. طيب تنسيت ايوه الاصل ان الانسان يسال يتعلم، ولكن يستثنى من ذلك الاصل العام فاساله للذكر ان كنتم لا تعلمون. لكن يستثنى من ذلك ان السائل سلام مطلق، ولكن السائل أحيانا قد يسأل بفائدة وهي ليكون سببا في تعليم الآخرين، كما في حديث جبريل، وكما في أمر آخر أن يأتي المعلم فيطرح مثلا آية أو حديث، فيأتي طالب نجيب يخشى أن السامعين يسمعوا هذه الآية أو الحديث فيفهمونها على غير الإيه؟ راضها، فيبينها، فيريد هذا الطالب النجيب الذي يعلم الإجابة يريد أن يرفع الإشكال عن السامعين، فيسأل المعلم لما ليس ليتعلم ولكن ليجيب المعلم فيرفع الإشكال عن السامعين. بمعنى يأتي مثلا المعلم في سياق الكلام فيطرح آية كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أو حديث لا يزني الزاني حين يزني هو إيه؟ مؤمن. فهذا الطالب النجيب يظن أو مثلا يرى مثلا وناس من حدثاء عهد بالعلم يخشى عليهم إن سمعوا الآية والحديث يظنوا أن هذه أدلة على التكفير بالكبير، لأن ظهر الآية أن الذي يقتل يكون كافرا والذي يزني يكون وإيه. فيخشى هذا الطالب على السامعين أنهم إذا سمعوا هذه الآيات يظنوا أن هذه أدلة على التكفير بالكبير، فيقول يا أستاذ هل هذه الأدلة التي ذكرتها تصلح حجة لمن يكفر بالكبيرة؟ واضح؟ إذن أنت قد تسأل لتتعلم وقد تسأل لترفع الإشكال عن السامعين وتكون سببا في التعلم، فتأخذ أجر على ذلك، لأن المباشر، لأن المتسبب يأخذ حكم المباشر. فيأتي المعلم فيجيب فيقول يا فلان الآية في لها توجيهات كذا والحديث له توجيهات كذا، نعم الحديث صحيح لا يزني الزاني حين يزني هو إيه، ولكن القاعدة أن احفظ هذه القاعدة مهمة جدا، صحة النقل لا تستلزم صحة الاستدلال، صحة النقل لا تستلزم صحة الاستدلال، والعكس صحيح. وقت شو حملت كده الله 4 دقايق. صحة النقل لا تستلزم صحة الاستدلال، ممكن تشرح العبارة ولا؟ صحة النقل لا تستلزم صحة الاستدلال والعكس صحيح. تفضل شيخ احمد. احسنت. بمعنى ان الدليل قد يصح ولكن يكون الخطأ في فهمك انت، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. والمعنى في ذلك ربنا حفظك، ينفع بيش ربنا حفظك. والمعنى في ذلك أن العيب ليس في النص، فالنص صحيح، وإنما العيب في فهمك أنت للنص. قال مرة ثانية، صحة النقلي لا تستلزم صحة الاستدلال، والعكس ايه صحيح. العكس صحيح بقى، ها، ان الاستدلال لابد ان يبنى على نص صحيح. طيب، والا لقال من شاء ما شاء. المتسبب له حكم، المتسبب له حكم مباشر، نعم، اللي هو تسبب في نشر العلم فياخذ حكم الذي باشر العلم. نعم. طيب، نقف الى هذا الحد، وقفنا عند الكلام عن مساله صدقه. يبقى المره الجايه نبدا فيه بقى، حدثني عن الايمان. هذا والله اعلى واعلم، ورب العلم اليه اسلم، وصلى الله عليه وسلم. انا اترككم مع قريبة الشيخ الدكتور ابو عمر عمر الشرقاوي، الشيخ خان الشرقاوي، ربي ان يثبت خطواه وان يرفع درجاته وان ينشره وان يرزقه النية الصالحة وان ينفع به في هذه المجالس الطيبة. جزا الله عنا خيرا. واي سؤال تفضل. ما لا مش هينفع بالك، جزاكم الله خير، احسن الله عليك. تفكر اشكال شيخ، مش كان في مسألة 19 شخص، جزاكم الله خير. ما المسؤول عنها بعد 9 شهور؟